ما كلمتكم في وداع هذا الشهر الفضيل وبما يكون ختامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن المؤمن يستقبل شهر رمضان بالفرح والسرور والاغتباط، فإذا أهل على شهر رمضان حمد الله أن بلغه صيام رمضان، وسأل الله أن يعينه على الصيام والقيام، وأن يوفقه لصالح القول والعمل. فإذا انقضت ليالي رمضان وقف مودعا لها، سأل الله جل وعلا أن يتقبل من أعماله، وأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يقبل صالح عمله، وأن يجعل هذا العمل من الأعمال الخالص وجهه الله الكريم. لأن المؤمن يعلم حقا أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لله، وكان على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما استقبل رمضان بالفرح والسرور، هو يدعوه الآن بطمع في رحمة الله ورجاء لما عند الله أن يقبل عمله ولا يضيع عمله. والله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والمسلم كلما أدى عملا صالحا ازداد فرحا وسرورا واغتباطا، وشكر الله على هذه النعمة بطاعات يؤديها ونوافل يؤديها، فهو ينتقل من خير إلى خير. ها هو في يوم 23 يودع رمضان، لم يرسل هذه الأولى الأخرى، فهو يودع هذا الشهر وكله طمع ورجاء فيما عند الله من الخير، كله طمع فيما عند الله من الخير، وكله رجاء لرحمة الله وسعة فضله وإحسانه. هو لا يمن على الله بعمل، لا، ولكن يعلم أن صلاح عمله من توفيق الله له، فهو الذي منع بالصيام وفقه له، وهو الذي يقبل أعماله منه. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، فهو يرجو أن يكون من المتقين الذين يقبل أعمالهم الصالحة. هو على خير، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، يعلم أنه لو حوز بكل أعماله لهلك، ولكن رحمة أرحم الراحمين تعلق بها مع صالح عمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن المسلم يظهر عند مضي رمضان حزن على ذلك الليالي المباركة والأيام الفاضلة، ولكن مع هذا هو كله رجاء فيما عند الله من الثواب، فهو يأتي بعد رمضان بأعمال صالحة، يصوم 6 أيام من شوال لتكون كصيام الدهر، يصوم من كل 3 أيام، يصوم الخميس والاثنين، يتقرب إلى الله بهذه الأعمال الصالحة، يحافظ على وتره في غير رمضان، فيلازم الوتر ويحافظ عليه وعلى تلاوة القرآن. إن دروس رمضان تسير معه، وتكون هذه الدروس مؤثرة في أيامه كلها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. إذن فهذا رمضان مضى يكفر الله به ما مضى من صغائر الذنوب، ويرجو من رحمة ربه أن يأتي رمضان آخر لكي يكون كذلك، فهو ينتقل من خير إلى خير ومن فضل إلى فضل. كلما أتى رمصامه وكلما مضى ازداد عملا صالحا إلى رمضان الآخر، فرمضان مد تهذيب لأخلاقه وسلوكه وتقييم لمعج من أخلاقه، فهو على خير دائما وعلى ثقة بالله دائما، لا يأس من رحمة الله ولا يقن فضل الله. إنه مهما أساء وقصر فإنه يتوب إلى ربه ويسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ويقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو مع عمله الصالح يخاف من الله. قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسأل أم المعاش رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، هم الذين يسرقون ويزنون، فقال لا يا ابن الصديق، يصلون ويصومون ويصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، لأن من كان بالله أعرف كان من أخوف، فأعرف الناس بالله أشدهم خوفا منه وطمعا فيما عنده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو زياد له مجموعة من الأسئلة المتعلقة بزكاة الفطر. يسأل أولا قائلا: ما مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب؟ مقدار زكاة الفطر صاع من التمر أو الأرز أو البر أو الشعير. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فهي فريضة فرضها الله فرض فهي فريضة فرضها رسول فهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرضه رسول الله وأمر به فحكمه بحكم ما أمر الله وافترضه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد طاع الله. وقال: وما آتاكم من الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. وش فقرة ثانية؟ على من تجب. وما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول العلماء: تجب على كل مسلم أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان يملك صاعا من طعام فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يجوز نقلها من البلد الذي أنا فيه إلى بلد آخر؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن زكاة الفطر زكاة للبدن، فهي محلية تتوزع في تلك بذلك البلد الذي أنت مقيم فيه، فيقول أولى أن توزعها أن تخرجها في المكان الذي يدركك غروب الشمس آخر يوم من رمضان في ذلك المكان فتخرجها فيه، وإن أخرجتها في غير أجزاء، لكن الحرص على إعطائها فقراء البلد إن أمكن فهو أقرب من غيرهم، وإن نقلها لمكان آخر في فقراء فلا مانع، لكن بشرط أن يقبضها الفقير قبل صلاة عيد الفطر. يسأل عن آخر وقت لإخراجها وأول وقت لإخراجها. أما صدقة الفطر فلها وقتان: وقت استحباب وهو قبل صلاة عيد الفطر، قبل صلاة عيد الفطر. قال أبو سعيد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة الفطر قبل صلاة العيد، فأول وقت المستحب يكون إخراجها يوم العيد الفطر قبل الزوال. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذه السنة. الوقت الثاني وقت جواز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين أو يومان، قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين. أحسن الله إليكم. من نسي إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى، فما الحكم؟ إذا غلب النسيان عليه ولم يعلم بها ولم يذكرها إلا بعد صلاة العيد يخرجها إن شاء الله ونرجو أن تقبل، لكن الأول المسلم يهتم بها ويعتني بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكن إن كانت ترك نسيانا منه أو في مكان لم يجد فيه من يقبلها منه أو لم يجد فطرة يشتريها فأخرجها بعد الصلاة فأرجو أن لا حرج. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: من أوصى أحد الناس أن يخرج زكاة الفطر عنه ثم وجد أنه لم يخرجها فماذا يفعل والحالة هذه؟ إذا عهد لإنسان أن يؤدي عنه زكاة الفطر لكن الوكيل نسي حتى صلى العيد فيخرجها والحمد لله. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول: إذا لم أجد من أدفع له زكاة الفطر من المحتاجين ماذا أفعل وما الحكم؟ لابد أن تجد محتاج، ابحث عن المحتاج، إن لم تجده في بلدك فابحث عن أقرب مكان لك. الأخ عبد أحمد من اليمن يقول لي: أخ أكبر مني يريد أن يدفع زكاة الفطر عني وعن أسرتي، فهل هذا يجوز أم لا؟ هو الأصل أن هذه الزكاة يؤديها كل إنسان نفسه، لكن إذا كان الأب يؤدي على ابنائه وهم عالمون بذلك، أو الأخ عن إخوانه وهم عالمون بذلك، فلا مانع منه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في الغربة أنا في السعودية وأهلي في اليمن، فهل أزكي عن نفسي فقط هنا أم عني وعنهم؟ الأولى أن تخرج أنت هنا عن نفسك، وأهلك في اليمن يخرجونها هناك. أيضا من أسئلته يقول: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية إذا كان ميسور الحال وليس معدما؟ إذا كان هي تأتي للفقراء، فإذا كان الإمام فقيرا يحتاج إليها وينتبع بها وتكفي حاجته وقتا من الأوقات، فلا مانع من أن تتبع إليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع بندر يسأل عن صلاة العيد، عن حكمها وعن آدابها. أحسن الله إليكم. حكم صلاة العيد سنة مؤكدة، ويرى شيخ الإسلام أنها فرض عين، والحقيقة أنها أمر مهم، لأنها طاعة لله جل وعلا، شكر له على إتمام الصيام والقيام، وافتتاح ذلك اليوم بطاعة الله جل وعلا، فهي سنة مؤكدة. تقول أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا، أمرنا أن نخرج العواتق والخدور ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى، وأرجل النساء لما ستمر ليس لها خمار، قالت تعطيها أختها من جلباب، قالت تستعطيها أختها من جلبابها، مما يدل على الترغيب فيها. وكان النساء يشهدن العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أهميتها وأنها من السنة المؤكدة، ولا ينبغي للمسلم أن يخل بها. وأما آداب الصلاة، آداب الصلاة: أولا، يسن يوم العيد قبل الخروج أن يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمس أو سبعة، ثم يجمل ويحسن ثيابه ويأتي المسجد ويكون في إتيان مكبرا مهللا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم يصلي صلاة العيد مع الإمام، ويهني المسلم بعضهم بعضا، ويشكر الله على هذه النعمة، ويجعل يوم زيارة ومحبة وإزالة الأحقاد والضغائن وإحلال المودة والمحبة في القلوب، فيتواصل الأرحام ويتزاورون ويتآلفون، ويفك ويعان المعسرون، ويفرج كرب المكروبين وهم المهمومين، ويعان في قضاء الدين عن المدينين، ويرحم الأيتام والمساكين والمعوزين. كل هذه ينبغي يفعل يوم العيد، ليكون العيد عيدا للجميع. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يسأل: هل هناك صيغة معينة تقال للتهنئة بعيد الفطر؟ ما هناك صيغة معينة، يهنئ بعضهم بعضا: عيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم، وأي عبا من هذا القبيل. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول: نرى صنفين من الناس في يوم العيد، الصنف الأول هو الذي يبالغ في التزين والتطيب والظهور بالمظهر الحسن، وفي المقابل هناك صنف آخر يقول بأنه متحسف وأنه مودع لهذا الشهر الفضيل، فيخرج بهيئة رثة وثياب مبتذلة، فكيف يكون الجمع بين هذين الصنفين؟ يا أخي، المسلم عنده اعتدال في أكله وشربه ولبسه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: البس ما شئت، كل ما شئت، ما جانبت الخصلتين خيلاء وسرف. فيوم العيد نتناول ما أباح الله لنا من الطيبات، لكن بأصول شرعية وقواعد شرعية، لا إسراف وتبذير، ولكن تناول الطيبات من غير سرف، ونلبس جميل ثيابنا أيضا من غير خوية وسرف. أما من يقول أجعل يوم الحزن يوم حزن وأسل على منظر رمضان، هذا ليس خيرا، ليس حسنا، ليس يوم العيد عيد السرور. يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. فهو يوم العيد فرح، فرحه لأنه أطاع ربه فأكمل صيام الشهر، استكمل الشهر كاملا، فرح بهذه النعمة. وهو يرجو أيضا أن يفرح يوم القيامة إذا لقي ربه، فرح بثواب صيامه. فيوم العيد يوم فرح، ليس الحزن، يوم فرح وسرور. وإن كان المؤمن في قلبه يعني خوف من الله وشفقة من عذاب الله، لكن لا يمنعه ذلك أن يكون في سرور وانبساط مع ما يطوي قلبه من تعظيم الله ومحبته وسؤاله المغفرة والتجاوز. لبس داني الثياب أو وسخ في يوم العيد مخالف الشرع. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه عليه. قال ابن عمر لرسول الله لما اشترى له يعني جبة من حرير، قال تلبسها للعيد والوفود، قال إن هذا لا يصح، بين النبي إن هذا لا يصح للرجال وإنما هذا حرام على الرجال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو ناصر يسأل عن حدود الفرح واللهو في أيام العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لعب عنده الحبشة يوم العيد في المسجد وقال دعهن يا بكر، فلإن فلكل قوم عيد ولهذا عيدنا. لكن عيد أو لعب بأصول شرعية بأشياء تدريبية وتعود على الرماية وحسن والرياضة، لا لعب ولهو وصدود عن طاعة الله وتعطيل لفرائض الله واختلاط رجال بنساء، هذه أمور ما يصلح. الفرح والسرور وتناول المباحات واللذات مشروط بالتمسك بالكتاب والسنة وعدم الانجراف في المعاصي والمنكرات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو سعد يسأل يقول هل يجوز إنفاق زكاة المال على أخي إذا كنا نعيش في بيت واحد وفي أسرة واحدة؟ إذا كان أخوك فقيرا يحتاج إلى من يساعده في ملبسه وفي نفقته على نفسه وعلى عياله فأعطيه من زكاتك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تطلب من سماحتكم توجيه كلمة لمن يتكاسل في حضور صلاة العيد، وخصوصا من النساء، وخصوصا المرأة التي يكون لديها عذر كالدورة الشهرية. هي سنة مؤكدة، إن شق عام الحضور فلا شيء عليها، أو كانت حائضا وليس هناك مكان منفصل عن المسجد فلا يلزمها الذهاب. إن تهيأ مكان منفصل عن المسجد بقرب المسجد يمكن الصلاة تصلي فيه، وإن تأتي وتجلس فيه إن أمكن مكان منفصل ملاصق المسجد يمكن أن تجلس فيه وتسمع الخطبة فعلى، وإلا ببيتها. تقول أيضا وتشكو أنها تعاني من أبنائها في تكاسلهم للحضور لصلاة العيد بحجة النوم. عليها تنصحهم وتحثهم ولعل الله يفتح على قلوبهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل عن الفطرة أو الصدقة، يقول هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين خصوصا إذا كانت من باب تأليف قلوبهم؟ لا، الزكاة والفطر والفرض كلها لفقراء المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إن أعطوا غير المسلمين من الصدقات العامة للتأليف طيب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أحسن الله إليكم. يقول إذا أراد صاحب الزكاة أن يدفعها نقودا بدلا من إخراجها فما الحكم، وما حكم الكوبونات التي توزع في هذا المقام؟ الأولى إخراجها طعاما، لأن هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وصحابته الكرام، ما كانوا يخرجون إلا طعاما، مع أن الدنيا قد تطورت وازداد وملك الأموال، ومع هذا لم يعدلوا عن الطعام إلى القيمة. فالقيمة إخراجها لا يجوز إلا إذا تعذر الطعام في مكان، أما إذا وجد الطعام يباع فالسنة أن يشتري تمرا أو برا أو أرزا أو شعيرا يوزعه، ولا يجوز إخراج القوت ولا يجوز إخراج القيمة، لأن في إخراج زكاة طعاما يشاهد أطفال كيلها ووزنها وتوزيعها، وإذا وزعت نقودا صار سرية لا يطلع أحد، هذه شعير ينبغي إظهارها وإعلانها وإشعار الناس بها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول عن العمال الذين تحت كفالتي، هل يلزمني أن أخرج الزكاة الفطر عنهم أم هم يخرجونها بأنفسهم؟ إن كانوا يعملون عندك وتنفق علي وتمونهم شهر رمضان فأخرج عنهم الحديث أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. أما مجرد الكفالة وهم يعملون وحدهم ولست تنفق عليهم فلا يلزمك ذلك.